عزيز عليا جاية هي لا ماشية جاية هي العزيز عليا جاية هي لا ماشية سبتني بزينها زينها ومشات وعلاش يا ناس سمحت فيا وعدتني تجي وخلفات شنو يا ناس سمعت عليا سبتني بزينها زينها ومشات وعلاش يا ناس سمحت فيا وعدتني تجي وخلفات شنو يا ناس سمعت عليا شنو يا ناس يا ناس يا ناس سمعت عليا برفع دابي وما تألم شفت فيها عدايا برفع دابي وما تألم برفع دابي وما تألم شفت فيها عدايا فيا والله ما تسلم فيا والله ما تسلم فيا يا فرحي وهنايا يا فرحي وهنايا برفع دابي وما تألم برفع دابي وما تألم شفت فيها عدايا برفع دابي وما تألم برفع دابي وما تألم شفت فيها عدايا فيا والله ما نسلم فيا والله ما نسلم فيا والله ما نسلم يا فرحي والنايا يا فرحي والنايا يا فرحي والنايا Yeah. وحدي حيراك. ناس نايمة وانا وحدي سهران. ناس نايمة وانا وحدي حيران. ناس نايمة وانا وحدي حيران. ناس نايمة وانا وحدي سهران. جاية هي لا ماشي.